ما هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعرف المسكين ومنه نعرف الفقير، أن الفقير الأصل أنه معدوم ليس عنده شيء، أما المسكين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، يعني وعنده ولكن اللي عنده لا يكفيه. والله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة ومساكين، لكن سفينة مهترئة قليلة الإيراد يعني لا تكفي حاجتهم، لأن ربما تكون بتنفق عليهم أكثر مما تدر عليهم. فمن هنا بنقول إن المسكين بيكون عنده ولكن لا يكفيه، أما الأصل في الفقير إنه ما عنده شيء أصلا، وبهذا يتبين الجواب. هذا يتبين